هل الذي لم يجد الهدي صيام الثلاثة أيام تكون على التوالي؟ لا، لا يشترط أن تكون على التوالي، يجوز أن تكون متفرقة ويجوز أن تكون متوالية متتابعة، والأفضل التتابع، والأفضل التتابع تشبيها لها بصيام الواجب. نعم. والذي تجاوز الميقات الصيام ثلاثة أيام كذلك على التوالي؟ لا، الذي تجاوز الميقات ما يصوم ثلاثة أيام، يصوم عشر أيام، يصوم عشرة أيام. قال بعض الفقهاء قال يصوم عشرة أيام قياسا على هدي التمتع والقران، يصوم عشرة أيام قالوا بعض، لكن بشرط أنه لا يجد الفدية، لا يجد الفدية، إما لا يجد يعني الفدية نفسها أو لا يجد الثمن الذي يشتري به الفدية. نعم. الصلاة في الحرمين كيف تكون السترة مع شدة الزحام؟ السترة قلنا سترة الإمام سترة للمأمومين، ما يحتاج إلى سترة إلا إذا كان يصلي نافلة، إذا كانت تصلي نافلة اجعل سترة أمامك، ويكون مثلا السارية والعمود، وإذا لم يتيسر فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. متى يقال الصلاة خير من النوم؟ هل في الآذان الأول أم الثاني؟ لا، تقال في الآذان الثاني، تقال الصلاة خير من النوم في الآذان الثاني. نعم. نحن في بلادنا يتعذر علينا رفع الآذان في الخارج فنضطر إلى رفعه داخل المسجد، فهل هذا الآذان جائز ونحن نعيش في أوروبا؟ نعم، إن شاء الله. الأذان إذا أذنتم، إذا يعني إذا وجد الأذان، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، حسب الاستطاعة حسب الإمكان، إذا أذنتم الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الصلاة صحيحة حتى لو لم يكن الأذان، حتى لو لم يكن الأذان، لو صليتم بدون أذان الصلاة صحيحة، لأن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، إذا وجدت صحت. لكن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، إن أمكن أن يؤذن ويعني يدعى الناس إلى الصلاة فهذا هو المطلوب، ما أمكن فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة باستقبال القبلة في مسجد قباء؟ كان في المسجد النبوي هنا، كان في مسجد النبوي هنا، والمندوب واللاتي أتى من هنا إلى مسجد قباء. نعم. بعض الناس يؤذن على قبر الميت، هل هناك أثر في ذلك؟ لا، هذا من البدع يا إخوان، هذا من البدع التي أحدثها بعض الناس، لا يؤذن على قبر الميت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين فيما علمت ولا عن أحد من السلف الصالح أنه كان يفعل ذلك. نعم، ورد الدعاء له، ورد الدعاء له عند الدفن، إذا دفن يدعى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم الآن، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما الأذان فلا أصل له عند على قبر الميت. نعم. ما حكم من نوى صلاة الجنازة لأبيه المتوفي منذ فترة ليكون له الأجر، هل يجوز؟ لا يجوز الصلاة إذا كان الميت قد صلي عليه، فالحمد لله دعوة المسلمين إن شاء الله تستجاب، وإن كان لم يصلى عليه يجوز الصلاة عليه، قال بعض أهل العلم إلى شهر من دفنه، بعد الشهر لا يصلى عليه لأنه قد تحلل خلاص انتهى. نعم. هل يستطيع الإنسان أن يرى الجن على خلقته؟ لا، الإنسان الإنسي لا يمكن يرى الجن على خلقته، لأن الله جل وعلا يقول إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فالإنسي ما يرى الجني، ولو رأى الإنسي الجني لحصل فيه إشكال على بعض الناس، ولهذا الله عز وجل حجب الجن على الإنس. نعم. أنا أعمل في بلد معظم أهلها يأكلون القات في المسجد بما فيهم إمام المسجد، ويقولون أنه ينشطهم على آداء العبادة وأنا أصلي معهم، فهل هذا حرام؟ على كل حال، الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر. والقات يقولون أنه يدخل في المفترات، نحن ما نعرفه، لكن يقول يدخل في المفترات فهو منهي عنه، هذا أمر. والأمر الآخر أن الذين يعني يستعملون القات يجلسون عليه الساعات الطوال، يسمونها التخزين، وقد يعني يؤخرون الفرائض عن وقتها، وهذا أمر معروف، وهذا لا يجوز، حرام ده، تأخير الصلاة عن وقتها المقرر شرعا أو المشترط، هذا لا يجوز، حرام، هذا أمر. والأمر الثالث أيضا أن الوقت محسوب على الإنسان، الوقت محسوب على الإنسان، فلا يصرفه إلا فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولهذا ورد في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. ويقول الحكماء الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فلا يجوز إضاعة الوقت إلا فيما يعود بالفائدة والنفع على الإنسان، سواء في الدنيا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالقات حسب ما بلغنا أنه يفتر، ولذلك قال ينشط، يعني السائل يقول يزعمون أنه ينشطهم، وهذا يا إخوة من حتى لو حصل فيه تنشيط ينظر إلى المفاسد المترتبة عليه، المفاسد المترتبة عليه ما هي. ثم إن أيضا الذين يستعملون القات يصرف نفقة أولاده وإن كانوا في أمس الحاجة إليها ونفقته طعامه أيضا في القات، وهذا أيضا مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ونكتفي بهذا القدر إلى غد إن شاء الله، وفق الله الجميع.